هذه من الأرض أو ما يشابه الأرض، فإذا لم يمكن جبهته من الوسادة فلا يكون قد سجد على الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى الجبهة. الحالة القسم الثاني ألا يكون قادرا على تمكين جبهته الأرض، فهذا إن وضع جبهته على الوسادة التي على الأرض مع عدم قدرته على السجود فهذا خير له من الإيمان، فهذا جوزه الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، وقد سجدت أم سلمة على مرفقة، ورخص فيه ابن عباس. لما؟ لأنه خير من الإيماء، فإذا جاز الإيماء في هذه الحالة فسجوده على الوسادة من باب أولى. القسم الأول أن يمكن جبهته، أن يكون أحسن. الحالة الأولى أن يكون قادر على تمكين جبهته الأرض، فإذا سجد عليه ولم يمكن جبهته فقلنا لا يمكن. الحالة الثانية، القسم الثاني، جزاك الله خير، القسم الثاني أن يمكن جبهته من الوسادة، فهذا صحيح. ويبقى الخلاف، فهذا صحيح وهو قول عامة العلم، ويبقى الخلاف في حكم السجود على الأرض أو على الخميرة، والصحيح جوازها. هذا القسم، الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا يكون قادرا على تمكين جبهة الأرض. أنا أدخلت القسم الحالة الثانية بالقسم الثاني. الحالة الثانية ألا يكون قادرا على تمكين جبهة الأرض، فإذا سجد على وسادة ملقاة في الأرض فقد جوزه الإمام أحمد، وهو قول ابن سلمة وهو قول ابن عباس، لأنه خير من فإذا جاز للمريض الذي لا يستطيع أن يمكن جبهته الأرض أن يومئ، فلن يسجد على الجبهة من بابه، فلن يسجد على الوسادة من بابه أولى. وكره ذلك مالك وأبو حنيفة، والراجح جوازه، إلا أنه إن رفع له وسادة فسجد عليه ما أمكنه يقول المؤلف صح وكره، ولهذا قال: وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره. هذا إذا رفعت له فصار هيئته ليست هيئة سجود، فهذا إن كان مريضا صح بحيث يمكن جبهته فهو خير من الإيمان، وإن لم يكن مريضا مثل الحالة الأولى فالذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يعد سجودا، والله أعلم. وعلى هذا فإذا رفع، انتهينا من الحالين، وعلى هذا فقول المؤلف وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره، يقال هذا إذا كانت هيئته هيئة الساجد، وكان قادرا على السجود. وأما إذا كان قادرا على السجود ولم يكن هيئته كهيئة الساجد فإنه لا يعد ساجدا. إلا إذا مكن جبهته الأرض، فإذا مكن جبهته الأرض أو الوسادة فلا حرج إن شاء الله إذا كان الهيئة هيئة الساجد. أما الآن الإخوان في سوسايد سفنج طويل يصير واحد قاعد ويسجد ولا لا، مثل اللي يصلي بسفنج مجرد أن يتكي عليه يغيص ينزل ويكون سجوده ليس على هيئة السجود. فإذا كان قادرا على السجود وعلى غير هذا المكان فلا يصح، لأنه لا يعد الناظر له لا يعد ساجدا. وأما إذا كان على هيئة سجود فلا حرج إن شاء الله وإن كان الأفضل تركه. ثم قال المؤلف لا، حديث جابر بن عبد الله عند الدارقطني لا يصح مرفوعا. يقول المؤلف فإن قدر المريض، ولهذا قال فطيح الوسادة فألقاه، هذا مرفوع لا يصح ولكنه موقوف على جابر. ثم قال المؤلف فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على القيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام. هذه الحالة وهي حالة ما إذا تمكن أو عجز المرء في أثناء الصلاة من الانتقال إلى الأعلى أو العجز فالانتقال إلى الأدنى فلا حرج إن شاء الله، فلا حرج من الانتقال إلى الأدنى ويجب الانتقال إلى الأعلى. وهذه حالة يخل بها كثير من الذين يعدون من أهل الأعذار. فإذا وجد المريض نشاطا وهو جالس على الكرسي فإن قدر على القيام وجب عليه أن يقوم، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما في الصحيحين. وهذا أمر واجب وعليه، فإذا تعب المريض في الركعة الأولى فجلس، فلما كان الركعة الثانية وجد نشاطا وخفة وجب عليه إيش؟ القيام، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا عجز أثناء الصلاة فجلس فلا حرج إن شاء الله، لأنه يعد معذورا. فإذا جاز أن يجلس قبل الصلاة فلا أن يجلس في أثنائها مع عجزه من باب أولى. لماذا قلنا من باب أولى؟ على مذهب من؟ أعيد، قلنا فإذا عجز في أثناء الصلاة عن القيام فجلس جاز، لأنه إذا كان عاجزا عنها قبل الصلاة جاز أن يجلس، فلأن يجلس في أثناء من باب أولى. على مذهب من؟ لماذا؟ ها؟ لا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة من الرسول صلى قائمة مجالس، هو صلى جالسا. طيب شلون؟ قالوا إذا ابتدأ معه في أثناء الصلاة المأمومين يجلسون. على مذهب الحنابلة جزاك الله خير، لأنهم يرون أن العجز أثناء الصلاة أخف من العجز في ابتدائه، لأنهم يرون أن العجز أثناء الصلاة أخف من العجز في ابتدائه، ولهذا أوجب الحنابلة من كان إمام الحي فصلى جالسا قالوا يجب أن يصلوا جلوسا، وإذا عجز في أثناء الصلاة جاز أن يصلوا قياما. هذا مذهب الحنابلة وتكلمنا عنها وقلنا من راجح ها؟ استحباب استحباب القيام وجواز القعود، هذا قلنا هو الراجح والله أعلم، وهو قول أهل الحديث. وأما مالك والشافعي فيوجبون القيام، وأما أحمد فيفرق، والراجح والله أعلم هو استحباب القيام والله أعلم. ثم قال المؤلف: ويركع بلا قراءة من كان قرأ، ويركع بلا قراءة من كان قرأ، يعني إن كان المريض قرأ الفاتحة أثناء عذره ثم تمكن من القيام وجب عليه أن يقوم، ولا يلزم أن يعيد القراءة لأن الفاتحة ركن، ويجب أن يقرأ الفاتحة حال القيام. فلما قرأ الفاتحة حال قعوده ثم قدر على القيام أوجبنا عليه القيام ما بقي، وأما ما سلف فلا يلزمه الإعادة، لأن الله لم يأمر العبد أن يؤدي العبادة مرتين بعدما فعل ما تبرأ به ذمته الأولى، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يأمرنا أن نصلي الصلاة مرتين. يقول المؤلف: وإلا قرأ، يعني فإن كان المريض الذي صلى جالسا قادر على القيام ولم يكن قد قرأ أو قرأ بعض الآيات، وجب عليه أن يكمل بعض الآيات حال قيامه أو أن يقرأ حال قيامه إن لم يكن قد قرأ قبل ذلك، لأن الفاتحة تجب بالقيام وقد قدر. ثم قال المؤلف: وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، لا من صح فأتمها في ارتفاعه. اسمع القاعدة: وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، يعني لو أن مصليا صلى قائما وقرأ الفاتحة فقرأ آيتين منها فعجز، ايش فعجز، فجلس وأكمل كم آية؟ أكمل وأكمل خمس آيات. قالوا: فإن عجز عن الفاتحة فأتم في انحطاط جاز. لما؟ لما؟ لأنه لو قرأها في هذه الحال وهو جالس ما حكمه؟ جاهل لعذره، فلا أن يقرأها حال انحطاطه من باب أولى، فالانحطاط نوع من القيام أليس كذلك؟ فهو أفضل من الجلوس، يعني أنا قائم الآن ثم حصل عندي عذر فقلت وأنا قائم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فجاءني عذر منعني من القيام وأنا أنحط إلى الجلوس مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جلست اهدنا الصراط المستقيم فقرأت حال انحطاط. فيقول المؤلف: يجزئ ذلك. لما؟ لأنه لما جاز له أن يقرأ باقي الفاتحة أثناء جلوسه فلن تصح أثناء انحطاطه من باب أولى، لأن الانحطاط نوع من صورة القيام، نوع من صورة القيام فجاز. طيب، يقول: لا من صح فأتمها في ارتفاع، يعني أما من كان معذورا فقرأ الأول الفاتحة حال عذره، ثم أحس بخفة وقدرة على القيام، فلا يصح أن يقرأ بعض الآيات حال إيش؟ حال ارتفاع. فلو كان جالسا ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قدر، فلا يسوغ له أن يقول مالك يوم الدين ثم وهو يقول. لماذا؟ لأنه لما كان قد قدر على القيام لم يجز له أن يقرأ الفاتحة حال الجلوس. لماذا؟ لأنه حال القيام لا يعد قائما مع القدرة، فلا يصح منه قراءة، فلا يصح منه قراءة، والله أعلم. وهذا أيها الإخوة يحصل كثيرا عند بعض كبار السن، حينما وهو في صلاة الفرض يسجد في الركعة الأولى، فلما يريد أن يرفع يقول الله أكبر، ثم وهو قائم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ينهض ويقول مالك يوم الدين، صح ولا لا؟ هذا إذا كان قادرا على القيام وصار فرضا، صارت فرض فلا يسوء له، لأنه قرأ بعض الآيات حال قعوده وهو قادر على القيام، فليتنبه لذلك. فغالب صلاة المرضى أو أهل الأعذار لا يفقهها أهل الأعذار. ثم قال المؤلف، طيب لماذا قلنا؟ لأنه لما قدر على القيام وصار فرضه في القراءة حال القيام، فلو قرأ دون ذلك لم يعد قارئا مع القدرة، حال قيامه مع القدرة. ثم قال المؤلف، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، واضح الآن؟ يقول لو أن المريض قادر على القيام وقادر على القعود، لكنه غير قادر على الركوع ولا قادر على السجود، مثل من؟ أحسن، مثل المريض الذي فيه مرض العين اللي يسمونه ضغط العين. العين يقولون الضغط الذي في العين أشد من الضغط الذي في الجسم، تعرفون مرض الضغط الجسم مرض يسمونه مرض مستدير، ولكن المرض الذي يكون على ضغط العين أشد، ولهذا لا يستطيع أن يومئ بحيث يخفض رأسه، فهذا قادر على القيام وقادر على القعود، لأنه سوف ينصب ويستتم رأسه ويجلس أو يقوم، لكنه غير قادر على الركوع ولا قادر على السجود. فيقول المؤلف، أي أفضل في حقه حال الركوع؟ أن يومئ بالركوع حال قعوده أم يومئ بالركوع حال قيامه؟ تقولون؟ تقول يومئ بالركوع حال قيامه. لماذا؟ لأن الركوع صفة أو نوع من القيام، فعلى هذا فإذا كان قادرا على القيام وقادرا على الجلوس وغير قادر على الركوع والسجود أومأ حال قيامه، لأن الركوع صفة من القيام بخلاف السجود فهو صفة من القعود. لماذا؟ قال المؤلف، لأن الراكع كالقائم في نصب الرجلين، ولأن الراكع يركع بعد قيام بخلاف السجود فإنه يسجد بعد قعود. ثم قال المؤلف: وأومأ بسجود قاعدا، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. ومن قدر، يقول المؤلف، ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها. ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها، يعني من كان قادرا على أن يحني رقبته دون ظهره، لا يستطيع أن يحني ظهره لكن يستطيع أن يحني رقبته، وجب عليه أن يحني رقبته لقوله صلى الله عليه وسلم: إيش إذا أمرتم بأمره فأتوا منه ما استطعتم. الله أعلم. يقول: وإذا سجد قرب وجهه من الأرض، أو وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكن، بحيث يكون السجود أخفض منين؟ من الركوع. وعليه فإذا أراد أن يركع فإنه يجعل يديه على ركبتيه أو على فخذيه، وأما إذا أراد إيش أن يركع إذا كان قادرا على القيام يجعل يديه في ركبتيه ويومئ، فإن قدر فالحمد لله، وإلا أومأ. وإن كان جالسا وأراد أن يركع فإنه يجعل يديه على ركبتيه أو على فخذيه، وتكون رجلاه مثنيتين أم متربعا بهما. تقولون الحنابل يقولون لا، الحنابل يقولون يثني رجليه حال قيامه وركوعه وحال سجوده. قلنا الراجح انه جائز كل ذلك، وان كان افضل ان يكون الركوع حال التربع لنا بمثابه القيام، كل ذلك جائز اثناء القيام. اما اذا اراد ان يسجد فيجعل يديه او راحه يديه على الارض وليس على شيء من جسده، لأنه أمكنه أن يسجد على اليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدان والرجلان، وأشار إلى اليدان والرجلان والركبتان وأشار إلى الجبهة. نعم، يعني بحيث يستطيع أن يسجد ما استطاع إلى ذلك السبيل. على سبيل الوجوب أطلع عنك. نعم، إذا كان قادرا أي على سبيل السجود. نعم، إذا كان قادرا فيجب إذا كان سوف يومئ. أما إذا كان غير يومئ لن يستطيع أن يومئ، فبعض العلماء قال لا ينفعه ذلك، لأن السجود إنما وضع لأجل وضع اليدين، فأما إذا لم يستطع فلا فائدة. وهذا قول، لكننا نقول خروجا من الخلاف الأفضل أن يجعل يديه على الأرض، يجعلها أمامه يا أخوان وليس خلفه، يعني وهو جالس يجعلها هكذا. الله أكبر، لأن هذا نوع من السجود. وإذا كان قادر على أن يثني ركبتيه دون تربع فهو أفضل. الله أعلم. ثم قال المؤلف: ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير، يعني لو أن مريضا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ويقوم قائما مع قدرته على ذلك إذا كان سوف يصلي وحده، أما إذا كان سوف يصلي في جماعة فربما خروجه إلى الجماعة يشق عليه، ولربما لو وصل لم يستطع أن يصلي قائما فصلى جالسا. فأيهما أفضل، أن يصلي منفردا بلا جماعة أم يصلي مع الجماعة قائدا؟ قال المؤلف: خير. وهذا هو المذهب. لماذا خير؟ قالوا: لأنه يفعل في كل من الانفراد أو من الجماعة واجبا ويترك واجبا. فالمنفرد يفعل واجبا وهو القيام، ويترك واجبا وهي الجماعة. والمصلي مع الجماعة يترك واجبا وهو القيام، ويفعل واجبا وهو الصلاة على الجماعة. لكن على قاعدة العبادة المتعلقة بذاتها أولى من العبادة المتعلقة بمكانها أو زمانها، يكون الأفضل في حق ماذا؟ أن يصلي منفردا. وذلك لأن القيام ركن ووجب عليه وقادر أن يؤديه فيجب عليه، وهو متعلق بذات العبادة. وقال بعضهم أن الأفضل أن يصلي جماعة، لأن مصالح الجماعة في حضوره لا يوازيها شيء من المصالح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف وقد أنقص بعض إيش؟ بعض أركانه لمصلحة الجماعة، فصار المريض بمثابة الخائف، ومع ذلك أوجبنا عليه أن يصلي جماعة، فلأن يصلي المريض مع الجماعة جالسا خير له من أن يصلي وحده. وهذا القول أظهر، والله أعلم. وهذا اختيار الشيخ ابن سعدي، لكن الشيخ ابن سعدي لم يستدل في صلاة الخوف، أنا الذي ذكرتها، وهذا أظهر والله أعلم. ما الدليل؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى حال خوفه جماعة وقد ترك بعض أركانها تخفيفا، فلأن يصلي المريض جماعة من باب أولى، لأن المريض حينما يصلي قاعدا فهذا لم يترك الركن ولكنه استبدل، والبدل يأخذ حكم المبدل، والذي يظهر أن هذا أفضل. ولكننا نقول يجب؟ لا، لا يجب، لا يجب، لأن الجماعة في حقي ليست واجبة، مع عذري صح؟ ليست ولا يجب. والله أعلم. ثم قال المؤلف: أقرأ فهد. السلام. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه. قف على هذا. يقول المؤلف: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام، لما؟ قال: لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. يعني لو أن المريض قادر على القيام إلا أنه جلس خوفا من تمادي مرض أو لمداوات، جاز بشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك لمداوات خوفا من التردي. الثاني أن يكون ذلك برأي مسلم، وعلى هذا فلا يجزي الكافر، وأن يكون هذا المسلم ثقة. فلو كان مسلما غير ثقة، يعني ما يراعي حق الصلاة، يعني مسلم ويصلي ما يجد للصلاة اهتمام، فهذا لا يعول على قوله. أما لو كان مسلما مراعي للصلاة وكان يخاف الله قبل. ولا شك أن اشتراط الحنابلة بمثل ذلك هو أن يكون مسلما ثقة، هذا أفضل، إلا أن اشتراط ذلك محل نظر. فإذا كان الطبيب محل ثقة في أمر، لأن بعض الناس لا يهمه الصلاة لكن يهمه إشراط أمانة الطب والعياذ بالله، من يهتم به، وتحبون ايش المال حبا جما، لان هذا اجل شرف مكانه مركزه، فيقبل قوله اذا قيل له ان صلاتي جالسا، قال صلاتك جالس انفع لك من حيث المداواه. هذا يحصل في من هؤلاء الذين يغيرون دوار اوراقهم، الوارك أحيانا يا أخوان، أو الركبة إذا استبدلت بالركبة الألمنيوم الجديدة هذه اللي صارت انتشرت في الزمان، فأحيانا المدور إذا غير يقول الطبيب له أفضل لك مداوات ألا تسجد، إلا إذا وضعت رجلك أسفل، يعني صارت ممتدة. هنا يقول لأن هذا أسرع لشفائه، فهذا ما يلزم أن يكون طبيب ثقة، لأن هذا أمر أولا عرف. فلو أطاع الطبيب في هذا فلا حرج، لأن عمره الافتراضي يقل لو سجد على هيئة الساجد العادي، لكن لو ترك حتى تتلاحم مع البدن بإذن الله سوف تكون سهلة، لأن الساجد يكون لفة جسده يعني زاوية 35 ولا لا أو 25، لكن إذا لم يسجد تكون أحيانا 45، فهذا أنفع. وهم يقول لا بد يكون 45 درجة ما بين الظهر مع عظم الورد. على كل حال إذا كان ذلك لمداوات فلا حرج له، والله أعلم. يعني انظر دقة الفقهاء رحمه الله، يذكرون صورا تسأل عنها فلا تظن أن هذه موجودة في كتب الفقه، فتفاجأ أنها موجودة، أو أن الذي يشرح أحيانا ما يستحضر أن هذه موجودة، فإذا عرف بعض المرضى بهذه الحال عرف أن هذا المعنى له مدلول، له مدلول، والله أعلم. ثم قال المؤلف وله الفطر بقوله، يعني بقول مسلم ثقة، إن الفطر أسرع لمداواتك، إن الصوم مما يمكن العلة. هذا مثل من؟ مثل من به فقر الدم، فإن صومه مما يمكن العلة، وهذا أمر شبه إجماع عند الأطباء، شبه إجماع عند الأطباء، والله أعلم. فهو داخل في عموم المرضى بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم قال المؤلف ولا تصح صلاته قاعدا في سفينة وهو قادر على القيام، لقوله صلى الله عليه وسلم الدليل لقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عمران: صل قائما. فهو إذا صلى قائدا وهو قادر على القيام لم يجزئه. والقدرة على القيام لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون قادرا على القيام في كرسيه لكن لم يجد مكانا يؤدي الصلاة، فهو قادر على القيام لكن لا يجد مكانا يصلي فيه قائما، فيصلي في مكانه ما قدر على ذلك، فيصلي يقرأ الفاتحة قائدا، فإذا جاء وقت الركوع يومئ حال قيامه، وإذا جاء السجود يركع. وهذا مثل الطائرات الصغيرة التي ليس لها مصلى من الخلف أو مكان وساحة من الخلف، فهذا قادر على القيام لكنه ليس قادر من حيث المكان والصلاة. فهذا لا يعد قادرا. وأما من كان قادرا لإيجاد مكان فلا يجزئه ذلك، والله أعلم. ثم قال المؤلف تفضل. هذا لماذا خص السفينة؟ لأن ما كانت في طائرة، والسفينة أول لأجل أن استقبال القبلة، ولأجل الصلاة أحيانا يصير في دوار، فدائما السفينة فيها الدوار أكثر من الطائرة بسبب أن وجود البحر وغيره. أحيانا بعض الناس يسمونه في مرض اسمه دوار البحر، فبعضهم قادر على القيام لكنه يخشى أن يصاب بذلك فيجلس. فمن كان قادرا على ذلك فيجب أن يقوم، فإن عجز أثناء الصلاة جلس كما قلنا سابقا، والله أعلم. صلى الله عليه. يجب عليه أن يقوم ويقرأ الفاتحة. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقول يعلى بن مرة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. المؤلف يقول: ويصح الفرض على الراحلة، يعني الصلاة على الراحلة ثبتت كما مر معنا في النفل، لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا هو الأصل، أن المكتوبة لا يجوز، لأنه سوف يخل بكثير من الأركان مع قدرته على النزول. أما إذا كان ثمة علة أشار إليها المؤلف بقوله: خشية التأذي لوحل أو لوحل أو مطر. قلنا الوحل تسكين لغة صديقة، أو لوحل أو مطر ونحوه جاز. الجواز مبني على دليل من السنة ومبني على تعليل، لأنه إما أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأداء تلك العبادة، وإما أن يصليها بالوقت مع إخلال بعض الأركان. ولا شك أن الصلاة في الوقت مع الإخلال ببعض الأركان مع العدل أولى من الصلاة مع قدرتها بعد الوقت، أليس كذلك؟ وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث يعلى بن عثمان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه عن جده أنه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم يومئ أو يعني يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. فهذا الحديث في سنده يعلى بن عثمان فهو وأبوه مجهولان، ولهذا أشار البيهقي وغيره إلى ضعف هذا الحديث. مجهولان عمرو عثمان بن يعلى بن أمية، فعمرو وأبوه مجهولان كما أشار إلى ذلك البيهقي. طيب، لكن الصحيح جوازه، لأنه إذا قدر على الصلاة ولو في آخر الوقت قبل خروجه يجب عليه أن يصلي ويؤخر الصلاة، أما إذا عجز ويخشى فوات الوقت فيصلي ما أمكنه، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكذا إيش؟ وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. إن كان يخاف من النزول فلا يخلو من أحوال. الحالة الأولى إن كان يخاف من سبع، مثل الذين أحيانا يكونون في بعض الدول الإفريقية وهم في مزرعة، حين تحضر الصلاة وهم في السيارة ما يستطيعون من خوفا من النمر أو الأسد أو بعض السباع، فهذا يصلون إيش في السيارة، ومن يعملهم أن الصلاة في السيارة يمنعهم من كثير من الأركان، فهذا الصلاة صحيح إذا كان يخاف على نفسه. أما إذا كان يخاف من فوت رفقة فالذي يظهر والله أعلم أن فوات الرفقة على نوعين. النوع الأول أنه يخاف من فوت الرفقة ضياع نفسه، بعض الناس أحيانا في البراري فإذا فاتت الرفقة ظل، وإذا ظل خاف على نفسه، يعني خاف على من سبع أو نحوه، فهذا الصلاة صحيحة يصلي بالسيارة. أما إذا خاف من فوات الرفقة وجود مشقة في حل في ذهابه وحده، فالصحيح أنه يجب عليه أن يصلي على الأرض. وهذا الحال واضح والله. أما إذا خاف على نفسه من عدو أو سبع أو عجز عن ركوب إن نزل، فلا حرج عليه إن شاء الله أن يصلي على الراحلة، لأنه بمثابة الكرسي والجلوس والله أعلم إذا عجز. ثم قال المؤلف: عليه تفضل. أحسن الله عليك. وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني عليه أن يستقبل القبلة، وما يقدر عليه من الأركان يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمتى قدر على أداء بعض الأركان وجب عليه أن يؤديها والله أعلم. ثم قال: ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم. يقول المؤلف: ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض، لأن الراحلة تمنعه من أداء بعض الشروط وليس الأركان فقط، لأن الراحلة يمكن أن تلتوي فتغير جهة استقباله. وعليه فلا يصح إلا إذا كان لو صلى في سفر مثلا وهو مريض لا يستطيع أن ينزل، فحينئذ يصلي على الراحلة لأن نزوله سوف يشق عليه، ولما ينتهي السفر بعد. فالصلاة صحيحة، خاصة إذا كان يمكن استقبال الدابة إلى جهة القبلة فيكون صلاته وهو عاجز. أما من كان قاد مريض ولكنه قادر على القيام والركوع والسجود فيجب عليه أن يصلي خارج الدابة لإمكانية أداء الأركان ولعموم قول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا قال: للمرض وحده دون عذر. ولقلنا أن المرض إن كان مرضا يمنعه من النزول أو يشق عليه النزول والركوب بعد ذلك فيصلي ويستقبل بالدابة القبلة، وأما إذا كان ذلك لا يشق عليه وهو مسافر فيجب عليه أن ينزل، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ومن قال: ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا. نعم، يعني ومن كان بسفينة أو نحوها كالطائرة أو الدابة إذا كان يشق عليه حمله مثل كبير السن البدين الذي ركوبه ونزوله لا بد فيه من حمله ومشقة ذلك، فمن كان كذلك وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا، لأن هذا ما هذا الذي يقدر عليه، والله أعلم. مثل الذين يكون في الطائرة يصعب عليهم القيام، صح، ويصعب عليهم النزول لأنهم في الطائرة. ومثل الباص أحيانا يا أخوان، لأن بعض الإخوة الذين يخرجون من الباص بعض السائقين هداهم الله يمنعونهم من الوقوف، فإذا كان كذلك فلا حرج عليه يصلي في الكرسي، لأن صلاته مع الوقت والإخلال ببعض الأركان أولى من الصلاة في فعل الأركان خارج الوقت، والله أعلم. تفضل. السلام عليكم. قال: ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. يقول: ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. المذهب أن استقبال القبلة يجب معا، فإذا كان قادرا على أن يدور إلى جهة القبلة ولو انحنت السفينة إلى خارج إلى غير القبلة يجب عليه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجب، إلى أن ذلك لا يجب. والذي يظهر والله أعلم أنه إن أمكنه ذلك ففعل، فهذا أفضل وخروج من الخلاف، إلا أن وجوب ذلك محل شر نظر. لأن تخيل الواحد يصلي في الطائرة والجهة ثم التفت الطائرة يروح يلتف إلى زميله أو غير ذلك فيه مشقة، والصحيح جواز ذلك. بمجرد أن استقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام أجزأه أن يصلي ولو انحرفت إلى غير القبلة، لأن ذلك مما يعسر ويشق، والله أعلم. وإن كان الأفضل استقبال القبلة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله الوقت طويل. نعم. إذا سجد عليها فهي أفضل من الإيمان كما قلنا، سجد عليها فهي أفضل منها، وإذا وضع سادة فهي أفضل من الإيمان كما قلنا وهي أفضل. أفضل يجوز له اليوم، أيهما أفضل، اليوم ولم يسجد عليها؟ السجود عليها أفضل الخطابة، قد أدى شيئا من الإيمان. لما جاز أن يركع ويسجد حال الإمام فلن يسجد على هذه القطعة ولا السجادة من باب أولى، سمي شيء أي سؤال جيد، وهذا مرة معنا في الشروط. وقت الزحام في الطواف في الحرم وغيره، الذي يسجد بعضهم على ظهر بعض أو يمنى، أما إذا كان الجمعة فقد جوز ذلك عمر كما روى ذلك ابن أبي شيبة بسند جيد، فكان الرجل يسجد على ظهر صاحبه. وأما إذا كان في غير الجمعة فلا يجوز، لأن الصلاة جماعة ليست بأولى من أداء الأركان مع القدرة، والله أعلم. واضح شيخ؟ جزاكم الله خير. من الصلاة؟ يعني صلي على الراحل فرض، هو قادر على أن يحدث وقوم.